قلت الثلث قال الثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالبي يتكففون الناس ولن تنفق نفقة لم تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. باب قول المريض قوموا عني. نعم. العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه النادشون كسر الجيم بعدها بعدها معجمه مضمون نزيل المدني نزيل بغداد مولى آل البديق ثقه فقيه مصنف من السابعه مات سنه 64 في جماعه. ما كناه رجل ابن عساق طيب. نعم نعم عساق طيب. نعم. باب قول الذي قوموا عني. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. هذا الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم كأنه أراد يكتب له في الشيء حول الخلافة أو كذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه زال عنه الشدة ذاك اليوم يوم الخميس وعاش إلى يوم الاثنين ثم لم يرى كتابة الكتاب عليه الصلاة والسلام واكتفى بما عندهم من العلم الحديث صلى الله عليه وسلم التي عندهم وبالقرآن العظيم وبوصايا التي أوصى بها في آخر حياته من الصلاة وملك اليمين وإخراج المشركين من الجزيرة وإجازة الوفد. فدل ذلك على أنه كتاب أراد أن يكتبه ثم بذله ألا يكتبه عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر اللهم ارضى عنه. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم نعم حاتم هذا من أبي إسماعيل حاتم إسماعيل الظاهر تفتح وتكسر حاتم وحاتم. حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي حاتم إسماعيل حاتم إسماعيل. نعم. ثم توضأ فشربت وضوءه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل الحجلة. باب تمني المريض الموت. حاتم إسماعيل أول الترجمة من اسمه حاتم أول الترجمة من اسمه حاتم أول ما قال أول واحد. نعم. حاتم إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارث الحارثي مولاهم أصله من الكوفة صحيح الكتاب صدوق يهم من الثامن مات سنة 86 الجماعة. ما تعرض لك ما تعرض للضرب لا بس حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من بر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مثل ما تلقى الله مثل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل في حديث عمار بن ياسر النبي دعا كان يدعو بهذا الدعاء وحديث جيد رواه النسائي وغيره اللهم بعلمك غيبة وقدرتك خط حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي فهذا من أجمع الدعاء وهو أفضل هنا لأنه وكان الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا. نعم هذا عند المرض أو مطلقة. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم دخلنا على خباب نعوده وقد استوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. استثنى هذا يعني ما يحتاج الإنسان كان قصاره انه مباح يعني قصاره انه مباح ليس بقربه قد استثنى من هذا انه اذا فعل لاجل قصد صالح ستر واستغناء عن الناس والاستفاده من هذا في ينفع الاهل والعائله والضيف قد هما رفعه لكن في حق الربع هذا ما يقال بالراي اشكال الشارع هذا. قوله إن الرجل يجر في كل شيء الله المستعان. قوله إن المسلم لا يجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب الاستدامة إن شاء الله تعالى. تنبيه هكذا وقع من هذا الوجه موقوفا وقد أخذه الطبراني من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعا عن قيس عن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده فذكر الحديث وفيه وهو يعالج حائطا له فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب وعمر كذبه يحيى بن معين. نعم محتمل انه اجتهاد منه محتمل له في حكم مرفوع محتمل له اجتهاد. نعم امر بن اسماعيل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعلى كل حال هذا يفيد ينبغي المؤمن الا يتوسع في البناء والا يحرص على البناء وان تكون النفقات فيما ينفعه في تعبير المساجد في مساجد الفقير إكرام الضيف في إقامة المشاريع الخيرية فيما ينفع الأمة. أما التوسع بنا فليس من شأن الأخيار لكن من شأن المترفين. اللهم المستعان. شراء العقار. نعم تجارة العقار هذه من هذه أبواب التجارة لها شأن آخر أبواب التجارة لها شأن آخر اشتراء شيئا وضعف هذا الشراء التجارة لها شأن آخر كان لنية صالحة في البيع والشراء لينفع عباد الله وليستغليه مأجور إن كان ما له نية فيها إنما في الدنيا فلا له ولا عليه ليس له ولا عليه. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم السائع الأرملة والمسكين المجاهد في سبيل الله وقال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الحديث الآخر التاجر المسلم الصدوق الأمين الشعر بأن يحكم عن النبيين والصديقين خرجه أبو داود الإسلامي وغيره المقصود على حسب النية والاستقامة في العمل تحري الحق وتحري البعد عما حرم الله من الرشد والخيانة والربا ونحو ذلك هذا يجرى على حسب تحريه ونيته

قالت وكان أبو بكر إذا أخلت ثم يقول كل امرئ مصبح في أهله والمرء أدى من شراك نعله. وكان بلال إذا أفلى عنه يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل وهل أردن يوما مياه بجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل. قال قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. لا بطل في كلام على الباب قبل هذا قبل دعاء المريض باب الباب الأخير قبل الباب الأخير نعم نعم قوله باب دعاء العائد للمريض أي الشفاء ونحوه. قوله وقالت عائشة بنت سعد أي بأبي وقاص وهذا طرف من حديثه الطويل في الوصية بالثلث تقدم موصولا في باب وضع اليد على المريض القريبة. قوله عن منصور هو ابن المعتمد وإبراهيم هو النخعي. قوله إذا أتى مريضا أو أتي به شك من الراوي لقد حكى المصنف الاختلاف به من الروايات المعلقة بعد. قوله لا يغادر بالغنم معجمة أي لا يترك. وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلقه مرض آخر يتولد منه فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. قوله وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض. وقع في رواية اسمه لي إذا أتي بالمريض وهو أصغر. فأما عمرو بن أبي قيس فهو الرازي وأصله من الكوفة ولا يعرف اسم أبيه وهو صدوق ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا. وقد وقع لنا حديثه هذا موصولا في فوائد أبي العباس محمد بن نجيح من رواية ابن محمد بن سعيد بن ثابت التزويني عنه بلفظ إذا أتي بالمريض. وأما إبراهيم بن طهمان توصل طريقه الإسماعيلي من رواية محمد بن ثابت التميمي الكوفي نزيل بغداد عنه بلفظ إذا أتي بالمريض. قوله وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا وهذا وصله مما جاء عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير بلفظ إذا أتي إذا أتى إلى المريض فدعا له وهي عند مسلم أيضا. وقد دلت رواية كل من جرير وأبي عوانة على أن عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان حفظا عن منصور أن الحديث عنده عن شيخين وأنه كان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. وقد أخرجه مسلم من طريق إسرائيل عن منصور عنهما كذلك. ورجح عند البخاري رواية منصور عن إبراهيم وحده لأن الثوري رواها عن منصور كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب الطب. ووافقه ورقاه عن منصور عند النسائي وسفيان أحفظ الجميع لكن رواية جرير غير مرفوعة والله أعلم. وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك. والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه والداعي بين حسبتين إما أن يحصل له مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر وكل من فضل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهناك أمر آخر في الدعاء له هو أن النفوس متشوفة للشفاء رغبة في الشفاء تحب العافية من الأمراض فإذا فالدعاء له شيء يعني يحبه ويسره ويؤثر عليه في نفسه ولا ينافي ما يحصل له من الثواب في تكفير السيئات ورفع الدرجات حصول الحسنات مع الصبر والاحتساب هذا وهذا. ولهذا شرع الدواء التداوي والعلاج كأن النفوس مع

ما تتكلم عن الشهادة شكرا طيبا حاضر شعياش عاصم بن عمر بن تكبير عاصم بن عمر نعم بالضمير عمر بن قتادة من النعمان رضي الله جد صاحب القصة المعروفة في العين نعم كنا في آخر هنا حديث أبي سعيد الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل وسيأتي شرحه في باب دواء المبطون وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون ومهملة عبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى وسعيد هو ابن أبي عروبة هذا صريح الله جعله في رواية عباس الوالد النرسي وكلهم موجود تعالى وهذا كلاهما نرسية لا اللي عند النرسي اللي عند الشيخ نرسي نرسي عباس ولد النرسي عياش الوليد ما ادري وش سمعت نشوف وش قال عياش عياش بن الوليد الرقام رقام وش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشر بصري بصري عياش بن الوليد الرقام وش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشرة مات سنة 26 و200 البخاري أبو داود والنسائي مثل عباس بن الوليد تمام يرى في شيخه مميز بينهما بالشيوف كلاهما من شيوخ البخاري بن الوليد اثنين نعم ايوه الأول العباس عباس بن الوليد عباس بن الوليد بن الصب ضمن المهملة وسكون موحدة الخلال بالمعجمة وتشديد اللام الدمشقي السلمي صدوق من الحادي عشر بعد سنة 48 ابن ماجه غيره عباس بن الوليد بن مزين فتح الميم وسكون الزاي فتح المثنات ثانية العدل العذري العذري بضم المهملة وسكون المعجمة البيروتي بفتح الموحدة وأثره مثنات صدوق عابد من الحادي عشر مات سنة 69 وله 100 سنة أبو داود الترمذي مات سنة مات سنة 69 وله 100 سنة إيش معنى العباس بن الوليد بن نصر النرسي عباس بن نصر عباس بن الوليد بن نصر بن نصر نعم النرسي بفتح النون سكن الراء بعدها مهملة ثقة من العاشرة مات سنة 38 البخاري ومسلم والنسائي تموا تموا ثلاثة نعم ابن الوليد نعم نعم محتمل نعم ماشي حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى كل حال الظاهر حافظ أضبط لهذه الأمور من العين لأنه بالحديث والرجالة وعلومه أخص من العين حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اتقه عسلا أن عباس عبد السعيد فقال اتقه عسلا ثم أتاه الثانية فقال اتقه عسلا ثم أتاه الثالثة فقال اتقه عسلا ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيه اتقه عسلا فسقاه فبرأ باب الدواء بألبان الإبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن وسقى عدة مرات ولم يشفى كان المرض متحكم كان في البطن شيء من تعب كثير في الرابعة سلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين أبو سلم نعم حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة

وفيها جلاء وتقطيع، وإذا دقت وربطت بخلقة من كتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد، وإذا نقع منها سبو حبات في لبن امرأة وسعط به صاحب الأرقال أفاد، وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس، والضماد بها ينفع من الصداع البارد، وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد. وقد ذكر ابن البيطاري وغيره ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. وقال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء في مقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بلاؤها على ظن غالب، فتصديق من لا يرفق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. انتهى. وقد تقدم توجيه حمله على عمومه لأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والترتيب، ولا محذورة في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم. قوله أخبرني أبو كلام أبي جبر كلام عظيم، كلام حسن، كلام عظيم، وحمله على الظاهر ولا مانع منكم يضاف إن الأطباء يضيفون إليها أشياء تناسب الحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال ابن أبي جمرة لا ينطق عن الهوى، قال شفاء من كل داء، فلا مانع من أن تكون شفاء من كل داء سواء كانت الأدواء باردة أو حارة، لكن يختلف الناس، يختلف الأطباء في معرفة التطبيق كيف يطبق بالزيادة والنقص وما يضاف إليها عند الحاجة وما يزال في إضافة أو ينقص من الإضافة. فالأصل هو السلامة من جوامع الكلم، لكن قد يخطئ الطبيب، قد يغلط الطبيب في كيفية العلاج أو في زيادة كمية أو في نقص الكمية أو أشبه ذلك، وإلا في الأصل أنها شفاء. الله أنت حبة السوداء وأتموا الأسود نعم معروف سمونا خضيرة الآن سمرة ولو حبة السمرة كذلك لها أسماء هي شوية غير السنوت المعروف السنوت تكمل الأسود المقصود بس قد تشتهي بالسنوت السنوت غير السنوت المعروف حبة السوداء معروفة عندهم واضحة نعم لكن هي تكمل الأسود غير بس السنوت نعم الله قوله أخبرني أبو سلمة أبو بن عبد الرحمن يكفي شوف كلامه على أول كتاب الطب فسرها في آخر الشهر نعم فسرها في آخر الشهر شو يعني الشمس نعم مثل ما تقدمنا نعم الحب السوداء هي الشمس بشارة الشمس نعم يعرفها الناس العامة والخاصة نعم فرق بين يسمون الشفحار قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب وصف عندكم العيني وصف صلى صفه ولا ما وصفها الحين الآن هي سوداء مبرة فيها غبرة ولا فيها صفاء ولا معا علمكم بها أنتم في هذا معان ولا هي سوداء فيها غبرة شوي؟ في هذا معان سواد من المعان يعني صفاء. السنوت أظنها أشهب وأصغر. نعم السنوت أصغر منها وأشهب. نعم نعم. وأيضا هو طيب السنوت بعد فيه خصائص. نعم نعم. أي يتكلم شيء أشهري قوله والحبة السوداء وإنه فسر السام بالموت والحبة السوداء بالشميس، وقد مر الكلام فيه في أول الباب. وقد قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن حسن البصري إن الحبة السوداء الخردل، وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطن البطن بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة، واسم شجرها الضرو بكسر الضاد المعجم وسكون الراء. قلت البطن كثيرا ما ينبت في البلاد الشمالية، وهو حب أخضر يقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثرا كثيرا، ويجعلونه في الأقراص ويستخرجون منه الدهن ويأكلونه. وقال القرطبي تفسير الحبة السوداء للشينيز أولى من وجهين، أحدهما أنه قول أكثر، والثاني كون منافعها أكثر بخلاف الخردل والبطن. والضبيع نعم. ذكر الحرب ذكر آخر ايه هذا نفس الكلام. نعم نفس الكلام. آخر الحديث قوله والحبة السوداء الشونيس. نعم قوله والحبة السوداء الشونيس كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للساق، فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا له، والشونيس بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النور وسكون التختارية بعدها زائد. وقال القرطبي قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح، وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو يا أن فقال الشينيز. وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك. وأما الآن فالأمر بالعكس، والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير، وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، وهي الكمون الأسود، ويقال له أيضا الكمون الهندي. ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل، وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطن بضم الموحدة وسكون المهملة، واسم شجرتها الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري هو صمغ شجرة تدعى الكمكام، تجلب من اليمن ورائحتها طيبة وتستعمل في البخور. قلت وليس المراد هنا جزمة. وقال القرطبي تفسيرها بالشوريزي أولى من وجهين، أحدهما أنه قول الأكثر، والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبط. طيب نعم ماشي. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب. نعم. فلا لهم إلا النسفي فترجم كتاب الطب أول كفارة المرض، ولم يكتب كتاب الطب، وزاد في نسخة الصغاري والأدوية، والطب بكسر المهملة وحكى ابن السيد تثليثها، والطبيب هو الحاذق للطب، ويقال له وحكى ابن السيدي تثليثها. سيدي سيد سيد نعم ابن السيدة أو ابن السيد ابن السيد البطليوسي. ابن السيد البطليوسي نعم. والطبيب هو الحاذق بالطب، ويقال له أيضا طب بالفتح والكسر، ومستطب وامرأة طب بالفتح. قال استطب تعالى الطب واستطب استوصف. ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالإشراك للمداوي وللتداوي وللداي أيضا، فهو من الأضداد. ويقال أيضا للرفق والسحري نعم للرفق، ويقال أيضا للرفق والسحر. وقال مطلوب مسحور يعني نعم تساوي نعم. ويقال للشهوة وللطرائق ترى في شعاع الشمس، وللحذق بالشيء، والطبيب الحالق في كل شيء، وخص به المعالج عرفا، والجمع في القلة أطباء وفي الكثرة أطباء. والطب نوعان، طب جسد وهو المراد هنا،

إما لأنه جعله شبيها بالموت والجامع بينهما نقص الصحة أو لقربه من الموت وإبطائه إليه، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا والتقدير، لكن الهرم لا دواء له والله أعلم. رحمه الله. بعد الباب باب هل يداوي الرجل المرأة؟ نعم. السلام عليكم ورحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن المغرى، حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع. باب السعود. شرع التلبينة. قوله: باب التلبينة للمريض. كسر المثنى وسكون اللام وكسر موحدة، بعدها تحتانية ثم نون ثم ها، وقد يقال بلا ها. قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل. قال غيره: أو لبن. سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال يطلق فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم: في الطب هي دقيق بحت. وقال قوم: فيه شح. وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير ويخرج ماؤه، يؤخذ العجين غير خمير ويؤخذ ماؤه فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شيء، فلذلك كثر بحره. وقال الموفق البغدادي: التلبينة الحساء حساء. التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن، وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيل. نعم. رسولنا حساء من الطحين الدقيق، يجعل فيه لبن أو عسل أو شيء من الدسم، يحصل يعني راحة الحزين والمريض في برودة الجو، يحصل به راحة. وهذا لا شك أنه طعام خفيف يحصل به شيء من الراحة، ولا في شيء من الثقل، لا سيما إذا كان مع اللبن أو العسل، وفيه هذا وهذا. نعم. أما الشحم قد يثقل. نعم. باب السعود. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. اللهم صل وسلم. باب السعود بالقسط الهندي والبحري. وهو الكسط مثل الكافور والقافور، ومثل كشطت وزعت، وقرأ عبد الله كشطت. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجر. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن الليل يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. اللهم صل اللهم صل اللهم صل. نعم. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى، حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ما ثبت أنه احتجم وهو صائم، ثبت واحتجم له وهو يحرم، دل ذلك على جواز الحجامة وأنها من الأدوية الشرعية. الحجامة والسعوط والفصد أشبه ذلك مما اعتاده الناس وعرفوه، فيه دواء لأدواء متعددة يعرفها أهل البصيرة وأهل التجارب. وقوله هو صائم، قال أهل العلم: يحتمل أن هذا كان قبل أن ينهى عن الحجامة للصائم،